بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا فيما سبق في بيان الأصول الثلاثة، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر على جهة الإجمال. ثم أراد أن يفصل كل أصل، أصل الأول وهو معرفة العبد ربه. فإذا قيل لك من ربك، عرفنا أن الرب هنا يراد به ما هو أعم من المعنى اللغوي، حينئذ له حقيقة شرعية، يفسر الرب بمعنى المعبود، وإذا كان معبودا حينئذ اتصف بصفات الكمال المتعلقة بالربوبية، فهو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وهو لهذه الأوصاف وهذه النعوت، نعوت الجلال والكمال، مستحق لي لأن يعبد دون ما سواه. من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهذا هو المعنى اللغوي. ثم قال: وهو معبودي، وهذا زيادة شرعية، زيادة شرعية يعني تعرف من جهة الشرع، فالرب هو المعبود، وجاء استعماله في القرآن والسنة، فإذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، وإذا اجتمعا حينئذ نفسر الرب بمعنى الربوبية والإله بمعنى العبودية. قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا المتكلم أو جنس الإنسان. ثم قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما هي الأدلة الدالة على معرفة العبد ربه؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، جمع بين الآيات والمخلوقات، حينئذ يحتمل أنه أراد بالآيات الآيات الشرعية والمخلوقات الجوامد الثابتة، ويحتمل أنه أراد بالآيات ما يعم الشرعية والكونية، ويكون العطف حينئذ من العطف الخاص على العام. ثم بين ما يتعلق بأمثلة مما هو في الكون ومن الآيات والعلامات الدالة على الباري جل وعلا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. هنا غاير بين الآيات وبين المخلوقات، وذكر للآيات هنا الليل والنهار والشمس والقمر، يعني التي لا تكون ثابتة إنما تأتي وتزول، وهذا حينئذ نرجع إلى كلامه آياته ومخلوقاته، فيحتمل أنه أراد بالآيات ما هو من المخلوقات لكنه غير ثابت، والليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر كذلك. ثم مثل للمخلوقات بالسماوات والأراضين، بالسماوات والأراضين، وكل منهما ثابت، إذن الفرق بينهم على هذا الوجه. ثم قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. إذا كانت هذه آيات وهذه مخلوقات لله تعالى، حينئذ لا تسجد للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقة، وهي آيات وعلامات على وجود الباري جل وعلا، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا قال: لا تسجدوا واسجدوا، فيدل على أن السجود عبادة، فإذا صرف لغير الله تعالى فهو شرك أكبر. قال: وهو محل وقفنا. وقوله تعالى دليل الثاني: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي ومن أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده خلق السماوات والأرض من غير مثال سبق. بديع السماوات والأرض، بديع فعيل بمعنى مبدع، بمعنى أنه خلق، وهذا الخلق لم يكن على مثال سابق، وجميع ما خلقه الله عز وجل على غير مثال سابق، من غير مثال سبق، وتقدير أقواتها فيها في ستة أيام، أي أرزاق أهلها السماوات والأرض، وما يصلح لمعاشه من التجارات والأشجار والمنافع ونحو ذلك، هذا المراد به بالأقوات، قدر أقواتها. قال: وأصل الخلق بلسان العرب إيجاد المعدوم، إيجاد المعدوم على تقدير واستواء وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم، إن كان بعضهم يرى أن الخلق في أصله هو التقدير، هو التقدير، ثم يتبعه ماذا؟ إيجاد. حينئذ الإيجاد يكون مسبوقا بماذا؟ بالتقدير، فيقدر أولا ثم بعد ذلك يخلقه. والتقدير هذا يستوي فيه المخلوق والخالق، يعني يصح وصف المخلوق بكونه يخلق بهذا المعنى، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار كونه أوجد شيئا من العدم. فالخلق وما يدل عليه اللفظ في المعنى اللغوي يأتي على معنيين، المعنى الأول التقدير، وهذا يجوز أن يوصف به ماذا؟ المخلوق. والمعنى الثاني إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا خاص بالباري جل وعلا. وكل نص جاء في القرآن إثبات صفة الخلق للمخلوق فيحمل على المعنى السائغ، المعنى السائغ وهو التقدير، أو يحمل كذلك على معنى آخر وهو التبديل من شيء إلى شيء، يعني يكون في يده حديد ثم يجعله شيئا ما، هذا غير وبدل، لكنه يسمى ماذا في لسان العربي؟ يسمى خلقا، لكنه ليس هو إيجاد من عدم. أما الإيجاد من عدم فهذا من خصائص الباري جل وعلا، ولذلك قال هنا إيجاد المعدوم على تقدير واستواء، استوى بمعنى قدر، وإبداعه من غير أصل سابق ولا ابتداء متقدم، هذا خاص به الباري جل وعلا. قال تعالى بديع السماوات والأرض، أي منشئها وموجدها ومبدعها ومخترعها على غير حد ولا مثال، وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه قيل ماذا؟ قيل فيه مبدع، ولذلك سميت البدعة بدعة بهذا الاعتبار، سمي أهل البدعة بهذا الاعتبار، أوجدوا شيئا في الشرع لم يكن، والبدعة هي تعبد لله تعالى على غير مثال سبق، يعني لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. قال ثم استوى، قال هنا قال تعالى بديع السماوات والأرض، وقال فاطر السماوات والأرض يعني خالق، قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، يعني يضاف إلى الباري جل وعلا، وإذا أضيف إلى الباري جل وعلا فحينئذ لا يوصف بكونه كاستواء المخلوق، لأن المخلوق يوصف بالاستواء والباري جل وعلا يوصف به بالاستواء، فإذا أضيف الاستواء إلى المخلوق فهو لائق به، وإذا أضيف إلى الخالق فهو لائق به، ولذلك قال استواء يليق بجلاله وعظمته. قال مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعني من حيث المعنى اللغوي، في لسان العرب معروف أن استوى بمعنى علا وارتفع، فإذا جاء حينئذ في القرآن الاستواء نفسره بالعلو والارتفاع. قال والكيف مجهول، كيف مجهول يعني كيفية إيقاع هذا الوصف هذا مجهول، لماذا؟ لأنه أعلمنا جل وعلا أنه استوى ولم يعلمنا كيف استوى، فهما علمان، علم يتعلق به معنى الصفة وعلم يتعلق به كيفية الصفة، يعني على أي وجه كانت هذه الصفة، فإذا قلت مثلا جلس زيد إذا لم تعقل حينئذ كيفية الجلوس لا يمكن أن تصف كيفية الجلوس، فلا بد من العلم، وأما حقيقة الجلوس فهو معلوم. هنا كذلك العلم علمان، علم يتعلق بأصل الصفة من حيث المعنى اللغوي وهو معلوم، وهو الذي عبر عنه بقول الاستواء معلوم، وعلم آخر وهو يتعلق بكيفية الصفة كيف استوى، حينئذ هذا مرده إلى الله تعالى. قال والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان به بالاستواء هذا واجب، لماذا؟ لأن الله تعالى أخبرنا أنه استوى، وإذا أخبر الله عز وجل بأمر عن حاله وفعله وصفته وجب الإيمان به، لأن القاعدة في باب الإيمان بالأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أخبر به فهو واجب الإيمان به. قال والسؤال عنه بدعة، عن ماذا؟ عن الكيف، كيف استوى، هو سئل عن الكيفية ولم يسأل عن ماذا؟ عن المعنى، لأنه لما قيل له الرحمن العرش استوى كيف استوى، هذا السؤال موجه لإمام مالك، فجاءت هذه الإجابة للسواء معلوم بلسان العرب، والكيف مجهول، ولا تقف ما ليس لك به علم، حينئذ قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبهذا قال السلف وأدلة علوه على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن تحصر، وأجمع المسلمون على ذلك، بل هو من المعلوم من الدين به بالضرورة، وهو من المسائل الظاهرة التي إذا أنكرها منكر حينئذ حكم بكفره. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا أن يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل عكسه، يطلبه حثيثا أي طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر، يعني لا يجتمع، ولذلك نقول نقيضان، الليل والنهار نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فآخر جزء من النهار يعقبه أول جزء من الليل، والعكس به بالعكس، فليس بينهما فاصل كما ذهب الأحناف في مسائل تتعلق بمواقيت. قال هنا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يعني يغطي الليل النهار، يطلبه حثيثا أي سريعا. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات جارية في مجاريها بأمر الله، في مجاريها يعني في المكان الذي خلقه الله عز وجل لتجري فيه، لا تتقدم ولا تتأخر. وإذا تأملت هذا العالم وجدته على أحسن نظام وأتمه وأدله على وجود خالقه جل وعلا ووحدانيته وقدرته وكمال علمه وحكمته، والله عز وجل يخلق الخلق ولا يخلق إلا لحكمته، يعلمها من يعلمها، وإذا لم يأتي نص بدلالة على حكمة حينئذ نقول هذا لحكمة، لكن الله تعالى أعلم بها. فعدم العلم بالحكمة لا يستلزم عدم الخلق لحكمة، كذلك عدم العلم بالحكمة يعني عدم علمنا نحن بحكمة الخلق لبعض المخلوقات لا يستلزم ماذا؟ أن يكون الله تعالى قد خلق هذه المخلوقات لغير حكمة، بل قوله جل وعلا وهو العزيز الحكيم يعني الحكيم في أقواله وأفعاله، وكذلك حكيم في حكمه الشرعي والكوني وفي أوامره الشرعية والكونية، كما أنه لا يكون حكم شرعي إلا لحكمة، كذلك لا يكون حكم كوني إلا لحكمة، وكذلك يتعلق بالأمر بنوعيه. قال بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، خلق له هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والخلق هذا مبتدأ مؤخر، فدل على الحصر والقصر، تقديم ما حقه التأخير، كقول إياك نعبد، كذلك يفيد ماذا؟ الحصر والقصر، يعني له الخلق لا لغيره، فمن أثبت الخلق لغيره بمعنى ماذا؟ إيجاد عن عدم، فهو مشرك كافر. قال فهو المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، عبر بالمتفرد لما ذكرنا أنه قدم ما حقه التأخير. فلا شريك له في الخلق، لا شريك له في الخلق، فمن أثبت صفة الخلق لغيره كمن أثبت العبادة لغيره، أو لا، إلا أن الأول شرك في الربوبية والثاني شرك في العبادة، لا فرق بينهما من حيث ماذا؟ من حيث الشرك. فمن اعتقد أن وليا من الأولياء يخلق، حينئذ نحكم بماذا؟ قل قد وقع في الكفر، ووقع الكفر عليه، فهو مشرك شركا أكبر في الربوبية لا في الألوهية، إلا إذا صرف العبادة لغير الله فاجتمع فيه النوعان. قال فلا شريك له في الخلق مطلقا، كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله وله الأمر كله، الأمر هنا جاء بمقابل لي للخلق، ومن الأمر المراد به هنا الأمر الشرعي وهو كلامه جل وعلا، وهذا دليل استدل به أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله صفة لهم وليس بمخلوق، لأنه غاير بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أو العطف، والعطف يقتضي المغايرة، هذا هو الأصل، ولا نقول من عطف خاص على العام ولا آخره، لماذا؟ لأن هذا خلاف الأصل، حينئذ نقول الأمر هنا عطف على الخلق ودل ماذا؟ على أنه ليس بمخلوق. فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، له الخلق كله ولا يثبت فرد من أفراده لغير الله تعالى، وله الأمر كله فلا يثبت حكم شرعي لغيره جل وعلا، وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن يعني مرة واحدة، هو كلامه جل وعلا كن، هذا من كلامه. فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، فيكون أي يوجد على وفق ما أراد. هنا انظر عبر بي بالفاء الدل على التعقيب، يعني بمجرد أمره يقع ما أراده الله عز وجل. قال تبارك الله رب العالمين، أي بلغ في البركة نهايتها. تبارك تفاعل، أي بلغ في البركة نهايتها. إله الخلق ومليكهم وموصل الخيرات إليهم ودافع المكاره عنه والمتفرد بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب سواه. تبارك هذا وصف خاص بالباري جل وعلا، ولا يوصف غيره جل وعلا بالبركة على هذا الوزن، يعني تبارك تفاعل، هذا من خصائص الباري جل وعلا. والناس يقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله بارك الله، الصواب هكذا، ما شاء الله بارك الله. لنا تبارك هذا صفة ذاتية، وبارك هذا صفة متعدية، وأنت أردت الإخبار عن ماذا؟ عن تعدي البركة، حينئذ تأتي ببارك، بارك هذا فاعل. قال هنا والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، قرر لك بعد ذكر ما يدل على وجود الباري جل وعلا من آياته ومخلوقاته، وذكر آيتين والآيات في ذلك كثيرة، وكذلك المخلوقات والآيات كثيرة. قال والرب هو المعبود، يعني يأتي في الشرع ويراد به المعبود، بخلاف ما قد يتبادر إلى الذهن من أن المراد به أفعاله المتعلقة بخلقه مثلا كالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، لكن يفسر بالشرع بمعنى المعبود. قال أي ومن معاني الرب ومما يطلق عليه، يعني الرب المعبود يطلق ويراد به المعبود، كما أنه يطلق على الخالق، كما أنه يطلق على الخالق والرازق والمالك والمتصرف، هذه كلها ماذا؟ أفعال تتعلق بربوبية الباري جل وعلا. ولا شك أنه من حيث هذه الأوصاف يطلق عليه رب، وهو رب، رب العالمين، أي خالقهم ورازقهم مدبرهم إلى آخره، فجميع أفعاله جل وعلا داخلة في مسمى توحيد الربوبية، لكن قد جاء إطلاقه في الشرع مرادا به المعبود، يعني الإله، حينئذ المعبود والإله بمعنى واحد، إله ومعبود بمعنى واحد، فالرب حينئذ يفسر به المعبود. قال ومربي جميع الخلق بالنعم. وإذا قرن الرب بالمعبود شمل معان عديدة، ومعنى المعبود المألوه كما مر معنا، إله فعال، إله فعال يعني مصدر مأخوذ من أله، يأله إذا عبد عبادته، حينئذ إله فعال بمعنى مفعول. إذن المادة تدل على ماذا؟ على التعبد لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي تعبدي يعني لله عز وجل، حينئذ أله يأله بمعنى عبده يعبده، فإله فعال بمعنى مفعول. إله فعال يحتمل أنه بمعنى فاعل ويحتمل أنه بمعنى مفعول في لسان العرب، لكن هنا في كلمة التوحيد نفسره بمعنى مفعول، حينئذ يكون معنى معبود، وإذا كان كذلك فكان المعبود مساو ل، إذا كان كذلك والمعبود مساو ل المألوه، والمألوه مساو للمعبود. ثم في استعمال الشرع الرب يكون بمعنى المعبود بمعنى المألوه، فهي معاني واحدة، ألفاظ تدل على معنى واحد، المعبود والمألوه والرب بمعنى واحد، هذا متى؟ إذا افترقت. وأما إذا اجتمعت حينئذ نفسر الرب بمعنى الخالق الرازق، والمعبود بمعنى الذي يستحق أن يعبد وهو الذي توجه إليه العبد به بالعبادة. قال والرب هو المعبود. قال وإذا قرن بالمعبود شمل معاني عديدة، ومعنى المعبود المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل ما، دون كل من سواه، ويصح أن يقال دون كل ما سواه، لكن قد يعبر بمن دالة على العاقل فيلحق بها ماذا؟ غير العاقل بالإلحاق، والعكس كذلك بالعكس، فيعبر به بما دالة على غير العاقل ويلحق بها العاقل، كل منهما يقاس على الآخر. قال والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ على أن الرب بمعنى المعبود، الرب بمعنى المعبود. الدليل قوله تعالى يا أيها الناس، هذا عام يشمل كل من يصدق عليه لفظ الناس، حينئذ يكون الخطاب للمؤمن والكافر، فدخل الكافر هنا بالإجماع، لأن الخطاب هنا في أصل، بل في أصل الأصول وهو التوحيد، ولا شك أن الكافر مخاطب به بهذا، إذن دخل فيه. قال عبدوا ربكم، عبدوا ربكم، عبدوا هذا فعل أمر كذلك مبني على حذف النون، مبني على أصله، لأن أصله يعبدون، عبدوا، إذن مبني على حذف النون. والواو فاعل تصدق على الناس الذين خوطبوا بقوله يا أيها الناس. رب هذا مفعول به، مفعول به. أراد المصنف هنا أن يستدل بهذه الآية على أن الرب هو المعبود، وكيفية الاستدلال أن يقال رب هنا جاء مفعولا به حيث الإعراب النحوي، حينئذ المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل، من وقع عليه فعل الفاعل، وإذا وقع عليه فعل الفاعل صار ماذا؟ صار بمعنى اسم المفعول. إذا قلت مثلا ضربت زيدا، ها زيدا هنا مفعول به، زيد مقتول، صحيح؟ ها إذا قلت مثلا ضربت زيدا، قتلت زيدا، ضربت زيدا، زيدا مفعول به، مفعول به معناه ماذا عندهم؟ تعلق الحدث الذي دل عليه الفعل بالمفعول به، بمعنى صار محلا له وتعلق به. حينئذ تقول ضربت زيدا فزيد مضروب، إذا وقع عليه الضرب، قلت زيد مضروب جاء اسم مفعول، قتلت زيدا زيد مقتول، وهكذا. عبدت الله فالله معبود، إذا صح الاستدلال أو لا صح الاستدلال، من حيث ماذا؟ تطبيق القاعدة أن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وإذا كان كذلك فالله عز وجل تعلقت به عبادة العابد، فإذا تعلق الفعل بالمفعول به صار محلا له، وإذا كان كذلك صح الاستدلال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن والرب هو المعبود لقوله تعالى اعبدوا ربكم، ورب هنا مفعول به، والمفعول به تعلق به الفعل وهو اعبدوا، حينئذ صار محلا للعبادة. إذن اعبدوا ربكم فالرب هو المعبود، كما إذا قلت ضربت زيدا فزيدا هو المضروب الذي خلق. قال هنا هذا خطاب لجميع الخلق، لجميع الخلق، وهو أول أمر يمر بك في المصحف الكريم، أول أمر، صحيح؟ يعني في أول سورة البقرة، كما أن أول فعل يمر بك إياك نعبد، انظر إياك نعبد أول فعل، هذا الفعل باعتبار التقسيم للصلاح عند النحاة، فأول فعل تقرأه في القرآن نعبد، وأول أمر اعبدوا، إذن نعبدوا اعبدوا، هذا العبادة توحيد، وكلاهما فيه بالتوحيد. قال كما أن أول فعل نمر بك إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي معمول؟ إياك. ما معنى معمول؟ معمول العامل، أين العامل؟ ها عامل نعبد، نعم نعبد، نعبدك أصله، مثل ضربت زيدا، زيدا هذا معمول، والعامل ضرب، والعمل النصب، ها صحيح؟ ضربت زيدا، زيدا هذا معمول، والعامل ضرب، والعمل النصب، جاء زيد، زيد هذا معمول، والعامل جاء، والعمل الرفع. إياك نعبد، نعبد ها عامل، وإياك إيا أصلا نعبدك كاف، حينئذ هو المعمول، والعمل النصب. إذن قدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر القصر، أصل التركيب نعبدك، حينئذ لما فصله لا يصح أن نقول ك نعبد، وإنما يأتي إلى ضمير منفصل، هذا ضمير متصل، إذا فصل عدلنا إلى المنفصل، حينئذ إياك إيا إيا، هذا من نواصب من ضمائر النصب. قال وتقديم المعمول وهو إيا هنا يفيد الحصر، إيا صاب أنه إيا فقط، أما الكاف هذه حرف خطاب، ولذلك يقال إياك إياك إياكما إياكم إياكن، تغير، والذي يتغير هو ضمير الخطاب، هو الخطاب وليس الضمير ذاته إيا. قال وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، أي لا نعبد سواك، لا نعبد سواك، وسوى بمعنى غير، كأنه قال لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك. كما أن أول شيء دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم ها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني إلى التوحيد وإلى هذه الكلمة التي جاء النص بها، وهي معنى كلمة التوحيد، ومعنى اعبدوا ربكم، ومعنى قول الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين، كل ما جاء في القرآن مما يدل على هذه المعنى هو ما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. وحدوا الله، قد يقول قائل التوحيد أعظم الأوامر كما مر معنا فيما سبق أن التوحيد من الأوامر وليس هو كل الأوامر، كذلك ها ليس كل الأوامر بل هو بعض الأوامر، لذلك كلام المصنف السابق يدل على هذا، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، إذن ثم أوامر دون التوحيد، إذن التوحيد بعض الأوامر وليس كل الأوامر، لكن لما كانت سائر الأوامر لا تصح ولا تقبل إلا بالتوحيد عبر عنه بالتوحيد، عبر عنه بالتوحيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وليس الحج كل عرفة وإنما عرفة والزيادة، هنا كذلك قال فمعناه وحدوا الله، وقال أيضا عبادة الله توحيد الله، يعني عبدوه وحده دون كل من سواه. قالوا هذا يفيدك، كل ما مر يفيدك ماذا؟ عظم شأن التوحيد، أول أمر في القرآن، أول فعل في القرآن العبادة، الرسل بعثوا من أجل ذلك، الكتب أنزلت من أجل ذلك، السماوات والأرض الجنة والنار خلقت من أجل ذلك، يدل على ماذا؟ يدل على عظم شأن التوحيد، وأنه أوجب الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علما وعملا، علما وعملا يعني تعلما وعملا يعمل به بالعلم، لأن التوحيد ليس مجرد علم فقط وإنما هو علم وعمل، توحيد كالإيمان أصل الإيمان وأصل الإسلام، ليس التوحيد وليس الإيمان وليس الإسلام ليس مجرد كلام، وإلا لدخل الكفار وما بقي أحد، لو كان مجرد كلمة قل لا إله إلا الله ثم لك الجنة ولو لم تفعل شيئا لما بقي أحد إلا وقد دخل فيه في الإسلام، لكنه يقتضي ماذا؟ يقتضي عملا، ولما كان كذلك فوقع النزاع حينئذ في العمل. قال علما وعملا، وهو أي التوحيد مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله دال لأنها لفظ، والمدلول هو المعنى وهو المفهوم الذي يؤخذ من هذه الشهادة، ولذلك تقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا شك أن الدال على المعنى غير المعنى، فاللفظ يتضمن المعنى فيدل عليه، فالمفهوم والمدلول والمقتضى هو ما يدل عليه اللفظ فصار غيره وإن كان لازما له، كل لفظ لابد أن يكون ماذا؟ قالبا للمعنى، ولذلك قالوا الألفاظ قوالب المعاني، قوالب المعاني كالكأس يكون ماذا؟ محلا للماء، الماء يوضع في الكأس، كذلك المعنى يكون فيه في اللفظ، وإذا كان كذلك فالكأس دون ماء ها لا قيمة له، والماء دون كأس لا يمكن مسكه، فلا بد من أن يجمع بين أمرين، كذلك اللفظ دال فالمعنى حينئذ يكون مستقرا فيه في اللفظ. قال التي أوجب الواجبات العلم بمعناها، بمعنى هذه الشهادة، وإلا لا يكفي، يعني مجرد اللفظ دون علم بمعناها لا يكفي ولا يحكم عليه بالإسلام، والعمل بما دلت عليه، وما الذي دلت عليه؟ إفراد الله تعالى بالعبادة أن لا يعبد إلا الله تعالى، إلا الله تعالى، ولا بد من مجانبة مع سائر المعبودات، يعني ترك عبادة ما سوى الله، ولو عبد الله تعالى وعبد غيره ها كلمة لا تصح ولا تنفع، لماذا؟ لكونه لم يعمل بما دلت عليه من حيث قوله لا إله، لأن لا إله تبطل جميع المعبودات وأنها لا تستحق العبادة مع الله عز وجل، والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، جمع بين الأمرين، لابد من البراءة من الشرك وأهل الشرك الذين تلبسوا به بالشرك، وليس المراد بأهل الشرك الذين هم كانوا في الجاهلية الأولى، بل كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، ولا تصح هذه الكلمة إلا بالبراءة من المشركين، وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة، إذا أوقع عبادة ولم يكن مخلصا فيها جاء التنصيص من كلام أهل العلم أنها تسمى عبادة، لكن باعتبار ظن صاحبها، إذا قيل لا تنفع عبادة من عبد غير الله تعالى سميتها عبادة أو لا؟ سميت عبادة أو لا؟ قلت إذا عبد الصنم، عبد الصنم، إذا وجدت العبادة، حينئذ العبادة يشترط لها الإخلاص، وكيف أطلقت هذا اللفظ على هذه العبادة وهي باطلة؟ والأصل أنها لا تسمى عبادة، نقول باعتبار ظن صاحبها لأنه يعتقد أنه عبد، وإلا بالشرع لا تسمى عبادة. ولذلك قال وصدور العبادة من غير توحيد لا يسمى عبادة، هذا الأصل. وإن جاءت تسميتها في الكتاب أو السنة فهو باعتبار فاعلها صاحبها، لأنه ظن أنها عبادة حينئذ جاء الاسم، وليس بعبادة في نفس الأمر، لأنها ماذا؟ فقدت الإخلاص لله عز وجل. وإذا صدرت ممن أشرك فيها مع الله غيره فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، وهذا لا شك أنها ليست بعبادة، جسد بمعنى أنه يصلي بجسده وقلبه معلق بغير الله تعالى. وإذا عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله على الحقيقة، وهذا ما يقع فيه المشركون، أكثر المشركين جمعوا بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره، ولذلك الشرك سمي شركا بهذا الاعتبار، لأنه شرك بين الله تعالى وبين غيره من سائر المعبودات. فإذا عبد الله تارة يعني مرة وأشرك معه تارة ولو مرة واحدة فليس بعابد لله على الحقيقة، بل ليس بمسلم، بل هو مشرك، يسمى ماذا؟ يسمى مشركا، كما سمى الله المشركين، ها سماهم مشركين، لماذا؟ لأنهم تلبسوا بالشرك، تلبسوا، فكل من تلبس بحدث اشتق له منه وصف، فمن تلبس بالشرك قيل فيه مشرك، كمن تلبس بالصيام قيل فيه صائم، ومن تلبس بالقيام قيل فيه قائم، وهكذا. حينئذ كل من تلبس بحدث، فلسان العرب وكذلك في الشرع أنه يشتق له منه اسم فيخبر عنه، يخبر عنه يقول ماذا؟ يقال مشرك. ولذلك ثبت الاسم قبل الشرع وبعد الشرع، قبل الخبر وبعد الخبر. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه ماذا؟ سماه مشركا. وإن أحد من المشركين استجارك، قال حتى يسمع، إذا ما سمع هو ما قامت عليه الحجة، حينئذ كيف يقال بأنه لا يسمى مشركا حتى تقام عليه الحجة؟ قل لا، وإنما يسمى مشركا ولو لم يبلغه رسول البتة، وذلك لأن كل من تلبس بحدث فلابد من اشتقاق الوصف له من ذلك الحدث. قال كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة بالشدائد، ومع ذلك سماهم مشركين، كذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وحدوا، لكن هل هذا مفيد؟ لم يفيدهم، سماهم مع ذلك ماذا؟ مشركين. فكيف بالذي لا يخلص العبادة لله عز وجل لا في الرخاء ولا في الشدة، بل متعلق به بغير الله تعالى؟ فتسميته مشركا من باب أولى وأحرى، أولى من باب أولى وأحرى، لأن الله تعالى غلب جانب الشرك على وضع المشركين في حالة الشدة وهم قد أخلصوا لله تعالى العبادة، ومع ذلك سماهم مشركين. فمن لا يخلص مطلقا لا في الرخاء ولا في الشدة تسميته مشركا من باب أولى وأحرى. قال كما سمى الله المشركين مشركين وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج يهربون يفزعون ويلجؤون إليه تعالى وحده، أخلصوا له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني تبرأوا من ماذا؟ تبرأوا من سائر المعبودات، تعلقوا بالله عز وجل وحده دون ما سوى، يعني صاروا موحدين. لكن هذا لم ينفعهم، لماذا؟ لأنهم سرعان ما أن يرجعوا إلى البر، فإذا هم يشركون كما قال تعالى. قال ويلجؤون إليه تعالى وحده، قال يهربون ويفزعون ويلجؤون إليه تعالى وحده، ويعرفون أن تلك الآلهة ليست شيئا في الحقيقة وأنها لا تنفعهم عند الكروب، ومع ذلك كله سماهم الله مشركين، بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية، مع كونهم قد عبدوا ومع ذلك نفاها عنهم، لأن الخليط هنا لا يقبل، خليط هنا لا يقبل بين توحيد وبين شرك. فإذا حصل الشرك ولو عبد الله ما عبد، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مشركا لعظم شأن هذا الذنب. قال بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية في غير موضع من كتابه، ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعه، ولم يرد هكذا في العبادة، قال ولم يرد بالعبادة، وجه آخر ولم يرد في العبادة، يعني في العبادة الشرعية التي يصح أن تكون عبادة شرعية إلا إفراده تعالى بجميع أنواعها. وأما أنه يعبد الله بأنواع من العبادات فيجعلها لله عز وجل وأنواع أخرى يجعله لغير الله تعالى، هذا شرك أكبر بالله تعالى. فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده، وإلا فلا. يعني لابد من ماذا؟ لابد من التعميم في العبادة، لا تكون إلا لله تعالى، لا طاعة إلا لله تعالى، لا تحليل إلا ما أحله الله، ولا تحريم إلا ما حرمه الله. فإذا حرم شيئا بالكتاب والسنة وشيء آخر حرمه من وجه آخر أو أباحه من وجه آخر، هذا ماذا؟ هذا خلط بين أمرين فيوصف بكونه مشركا. قال ولم يرد في العبادة إلا إفراده تعالى بجميع أنواعه، فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها فقد وحده، وإلا فلا. وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده، والرب هو المعبود. كونه ربا لنا، خالقا لنا، رازقا لنا، مدبرا لنا، يقتضي ماذا؟ أن نفرده به بالعباد. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية وإفراد ما يتعلق به أفعال الباري جل وعلا يقتضي ويستلزم إفراده به بالعباد. لأنه إذا كان لم يخلق إلا الله إذا لا يستحق أن يعبد إلا الخالق، والذي تفرد بصفة الخلق وكذلك التدبير والرزق ونحو ذلك. قال وكونه تعالى ربنا يفيد ويقتضي أن نعبده وحده، وأن لا نجعل له شريكا في ربوبيته ولا في ألوهيته وعبادته. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي الذي أوجدكم ومن قبلكم من العدم، يعني خلقكم أنتم أيها المخاطبون، وخلق من كان قبلكم. فلا تجعلوا المخلوق شريكا للخالق في عبادته، فهو سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، بل وحدوه سبحانه لعلكم تنجون من عقابه وأليم عذابه. وقوله فيما سبق اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي هذا نعت لرب، ونعت المنصوب منصوب، وهنا هذه الصفة وهي نعت هذه صفة كاشفة وليست للاحتراز، لأنك لو جعلت للاحتراز لجعلت الرب على قسمين، رب هو خالق ورب ليس بخالق، أو لا؟ لو جعلنا للاحتراز بمعنى أنه أخرج شيئا لم يرد باللفظ، حينئذ ربكم الذي خلقكم، إذن هل هناك رب لم يخلق؟ الجواب لا، فالرب هو الخالق. حينئذ تكون الصفة ماذا؟ تكون الصفة كاشفة تفيد التعليل، فائدتها التعليل، كأنه قال اعبدوا ربكم لأنه الخالق، إذن لما خلق استحق أن يعبد. فكل صفة كاشفة إنما يراد بها التعليل للحكم. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا غير حزنة، يعني لا يمكن القرار عليها، تتمكنون من المسير فيها والمكث على ظهرها وتنتفعون منها بأنواع المنافع، والسماء بناء قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا، أي هذا السقف بالمصابيح والعلامات التي تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل من السماء أي من العلو السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي وأنزل من السحاب المطر. فإن كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك ما كان فوق رأسك فهو سماء، فأخرج بالماء من جميع أنواع الثمرات رزقا لكم تتمتعون به وتستعينون به على عبادته وحده. وكل صفة من هذه الصفات مفيدة ومقتضية إفراد رب العالمين بالعبادة، كل صفة تقتضي ماذا؟ أن يفرد الله تعالى به بالعبادة. إذا علم أن الله تعالى هو الخالق ولا خالق سواه، حينئذ يقتضي ماذا؟ أن يفرده جل وعلا به بالعبادة. كل صفة تتعلق به الربوبية تقتضي وتستلزم أن يكون المعبود هو الله عز وجل دون ما سواه. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أمر بالعبادة في أول الآية وختم بالنهي عن الشرك، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي ومن كان هذا وصفه مذكور، ومن كان هذا وصفه فهو المستحق، أي ومن كان هذا وصفه فهو المستحق أن تعبدوه وحده، لا تجعلون له أندادا أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم، بمعنى أنه متى يكون ندا ومتى يكون نظيرا وشبيها؟ إذا صرف إليه نوعا من أنواع العبادة، بمجرد صرف نوع من أنواع العبادة صار ماذا؟ صار ندا لله، فدخل في الحد. وهذا أشبه ما يكون به بتعريف شرعي للشرك. ما هو الشرك؟ جعل الند لله تعالى، وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول القائل لما قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. والتنديد هنا المراد به أنه مطلق التنديد. قال هنا لا تجعلون له أندادا أمثالا ونظراء بصرف شيء من أنواع العبادة لهم وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه. هذا علم لازم، لأنه قد قال أنه قد لا يعلم. لا، هذا علم لازم. كل أحد، كل مخلوق يعلم أن الله تعالى خالقه، ومر معنى أن المشركين قد أقروا بذلك. إذن العلم لازم أو لا؟ علم لازم. فيقتضي حينئذ إذا سلم بأن الله تعالى هو الخالق له أن يفرده بالعبادة. ولذلك إذا قيل باعتبار التقليد في مسائل التوحيد، هذا من أجل النظر في المسائل فقط، ومن أجل النظر فيما يتعلق بالأدلة الدالة على ذلك، وإلا لا يكاد أن ينفك موحد عن دليل. هل هناك إنسان موحد لا يعلم أن الله تعالى خالق له ورازق، وأن السماوات والأراضين خالقه الله عز وجل؟ هل يوجد أحد لا يعلم؟ إذن إذا علم قامت عليه الحجة. إذن الدليل قائم أم لا؟ دليل قائم، ويكفي دليل واحد يقوم على ماذا؟ على إثبات توحيد الألوهية وعلمه بوجود نفسه وأن الله تعالى خالق له، كفى في كون ماذا؟ أنه لا يعبد إلا من خلقه، ولا يعبد إلا من رزقه، ولا يعبد إلا من له السماوات سبع الأراضين السبع. إذن قامت الحجة عليه بماذا؟ بهذا الدليل، وكفى. إذن لا ينفك موحد عن ماذا؟ عن دليل. حينئذ تصور مسألة موحد مقلد إلى آخره، هذا باعتبار الأدلة فقط والنقاش مع المخالف، وإلا في نفس الأمر وحقيقة الواقع لا يكاد أن ينفك موحد، بل لا ينفك موحد عن ماذا؟ عن دليل، ويكفي أنه علم أن الله تعالى خالق له. قال وأنتم تعلمون أنها لا تماثله بوجه من الوجوه، أو كنتم تعلمون تفرده بإيجاد المخلوقات وإنزال المطر وجعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنه لا يرزقكم غيره. يحتج تعالى عليهم، يعني جعله حجة. فكل ما ذكر هذه الآن المذكورات في هذه الآية، هل يستوي العامة الخاصة فيها أم لا؟ هذه أدلة لإقامة الحجة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. حينئذ هذه معلومة أو لا؟ معلومة مستقرة. حتى المشركون الذين يعبدون غير الله اليوم يعلمون هذه الأدلة. إذا قامت عليهم الحجة أم لا؟ قامت عليهم الحجة، فكيف قال بأنهم يحتاجون لإقامة حجة؟ قال يحتج تعالى عليه بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. فإنه تعالى كثيرا ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته، فيجعل توحيد الربوبية دليلا، ويجعل توحيد الألوهية مدلولا، دليلا ومدلولا. فتوحيد الربوبية دليل، وتوحيد الألوهية مدلول عليه. فإن توحيد الربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية، وهذا قائم في كل نفس. إثبات أن الله تعالى هو الخالق للعبد نفسه وللسماوات والأراضين، وهو الرازق وهو المدبر، وهذا المطر الذي أنزله يعلم أن الله تعالى هو الذي أنزله، وكذلك النبات الذي ينبت من الأرض يعلم أن الله تعالى هو الذي أنبته. إذا قامت عليه الحجة، إذا لا يوجد حينئذ حجة لمشرك البت. ولذلك قرر البغوي وابن كثير وغيرهما في التفاسير أنه ليس لمشرك حجة البتة، ليس له أبدا. لماذا؟ لهذه الأدلة الدالة على أنه قامت عليه الحجة، والقول بأنه يحتاج لإقامة حجة هذا باطل. قال رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أو بعدها: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لي للعبادة. ابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ صاحب التفسير المشهور والتأريخ وغيرهما المتوفى سنة 74 و700. الخالق لهذه الأشياء والمستحق العبادة، يعني أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سبق هو المستحق للعبادة، وحده دون من لم يكن له شركة فيها أو شركة، يجوز الوجهان، ولا في غيرها، وإن قل بل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان فيكون في ذلك أوضح برهان أنه سبحانه هو المستحق أن يعبد، أن يعبده وحده دون كل من سواه، لا إله غيره ولا رب سواه. إذن هذه آية عظيمة، آية عظيمة تدل على ماذا؟ كسائر الآيات، على أن توحيد الربوبية الذي أقر به عموم الخلق يستدل به على إثبات توحيد الألوهية، فكل من أقر بهذه المذكورات فقد قامت عليه الحجة، فإذا لم يمتثل حينئذ لا ندعي بأنه لم تقم عليه حجة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. أراد أن يمثل لي نوع من أنواع أو لبعض الأنواع التي خلق العباد لأجلها، وهي عبادة الله تعالى وحده، لأننا عرفنا فيما سبق أن إفراد الله تعالى بالعبادة التوحيد دل عليه الفطرة والعقل والشرع، وهو وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. لكن يرد السؤال: ما هي العبادة؟ وهذا ليس مدركا بالعقل، وإنما ورده إلى ماذا؟ إلى الشرع. حينئذ ثم فرق بين ماذا؟ بين الإفراد، وهو استحقاق الباري جل وعلا أن يعبد دون ما سواه، هذا ثابت بالشرع وبالعقل بالفطرة. ثم أعبده بأي شيء، بأي قول وبأي اعتقاد وبأي عمل، هذا لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن ما أمر الله تعالى به هو الذي رضيه وأحبه. حينئذ هذا لا يؤخذ بالعقل، العقل لا يدل على ماذا؟ على أن هذا القول عبادة، وأن هذا الفعل عبادة، وأن هذا الاعتقاد عبادة، بل لابد من ماذا؟ لابد من كاشف، يعني من شرع يدل على ذلك. فأراد المصنف أن يمثل لي لذلك. قال: وأنواع العبادة، أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها، والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس، هذا عند المناطق. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، مثل الشيء شبيهه ونظيره، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، سيذكر على جهة التفصيل فيما يتعلق بالإسلام وحقيقته، والإيمان وحقيقته، والإحسان وحقيقته، وبيان أركان كل من الإسلام والإيمان والإحسان. قال: ومنه، أي مما تعبد الله تعالى به العباد من هذه الأصناف، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذه كل عبادات هي من أجل أنواع العبادات. قال: يعني أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة، يعني لم يقصد المصنف هنا الحصر، لأن الحصر لا يتصور لكثرة الأوامر الواردة في الكتاب والسنة باعتبار الإيجاب واعتبار الاستحباب. قال: وإنما أراد أن يذكر أمثلة، ومن أشهر الأمثلة ما ذكر، وأشد ما يتعلق به المشركون بمعبوداتهم هو ما يتعلق بأعمال القلوب، محبة ورجاء وخوفا ونحو ذلك. قال: يعني أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع ولا محصورة في هذه الأنواع التي عدها رحمه الله، بل هي أنواع كثيرة جدا، من أرادها فليقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وليعرض السنة كذلك من أوله إلى آخرها. قال: التي أمر الله بها، من أنواع العبادة التي، هذا نعت للعبادة، فأراد أن يبين ماذا؟ أن العبادة مأمور بها. حينئذ ننظر إلى ماذا؟ إلى ما أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه أراد أن يعرف العبادة. ما هي العبادة؟ ما أمر الله تعالى به، والأمر هنا يحمل على معنيه، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. هل ما كان مستحبا عبادة؟ مستحبات عبادات، نعم، والواجبات عبادات. إذن ما أمر الله تعالى به فقد أحبه ورضيه، ثم قد يكون على الإيجاب، قد يكون على وجه الندم. إذن التي أمر الله بها إشارة إلى بعض حدودها، يعني تعريفها، يعني عند بعض العلماء، وأنها ما أمر به شرعا، إشارة إلى بعض حدودها، يعني تعريفها عند بعض العلماء، وهي أنها ما أمر به شرعا، يعني ما أمر الله تعالى به شرعا. شرعا هذا قيد أم لا؟ نعم قيد، يعني لا تعرف العبادة من جهة العرف ولا من جهة العقل، لأن العبادات توقيفية مردها إلى الشرع، لأن ما يعرف حسنه ما يعرف حسنه قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة العرف وقد يكون من جهة العقل، والعقل والعرف هنا لا مدخل له في إثبات كون الشيء عبادة أو لا، وإنما المرد إلى الكتاب والسنة. ولذلك قال ما أمر به قال شرعا، حال كون المأمور هنا شرعا من جهة الشرع، والشرع المراد به الكتاب والسنة. ولذلك أراد أن ينفي ما احترز به بقوله شرعا، لأن شرعا هذا للاحتراز، أخرج ماذا؟ العرف والعقل. ولذلك قال من غير اضطراد عرفي، لأن العبادة لا تثبت بالعرف، وإنما قال اضطراد بمعنى الاستمرار، لأن العرف لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالاستمرار أو لا؟ العرف لا يكون عرفا إلا إذا استمر فكان مضطردا، أما العرف الذي لا يضطرد فلا يعتبر عرفا، فلا يعتبر عرفا. وعاشرهن بالمعروف، أي ما اضطرد علمه عند الناس، أما ما كان في بعض الجهات أو كذا لا يكون داخلا في النص، لابد أن يكون ماذا؟ ها، لابد أن يكون مضطردا، بمعنى أنه معلوم مضطرد، كلما وجد وجد بهذا الوصف. وأما إذا كان يوجد في حال دون حال أو على وصف دون وصف أو في مكان دون مكان حينئذ لا يعتبر. ولذلك الأعراف تختلف، يعني قد يكون مضطردا في زمن دون زمن، فالزمن الذي طرد فيه يكون عرفا، والزمن الذي لا يطرد فيه لا يكون عرفا، بل قد يكون في بلد دون بلد، حينئذ ما اضطرد فيه صار عرفا لهم، وما لم يطرد فليس بعرف لهم. واضح؟ قال ولا اقتضاء العقل، اقتضاء يعني طلب، فلا يقتضيها العقل ولا اضطراد العرف. قال رحمه الله تعالى وللعلماء في تعاريف فيها تعاريف كثيرة، يعني العبادة، وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، ما معنى اسم جامع؟ يعني اسم يطلق ويدخل تحته أفراد كثيرة، كما إذا قلت الصلاة اسم جامع يجمع ماذا؟ التكبير والفاتحة والركوع والسجود والذكر إلى آخره، إذن هو اسم جامع لأشياء متعددة. هنا كذلك إذا قيل عبادة أو قيل العبادة هذا صار اسم جامع، دخل تحته الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والزكاة إلى ما لا نهاية، إذن اسم جامع. قال اسم جامع لكل، ولذلك عرفه بماذا؟ بقاعدة الكلية، هذا ضابط يعتبر، لكل ما يحبه الله ويرضاه، ذكر وصفين المحبة والرضا، حينئذ ما أحبه الله تعالى رضيه وما رضيه أحبه. ثم بين قوله ما في قوله لكل ما هذا يحتاج إلى تفصيل، ما هو هذا؟ قال من الأقوال والأعمال، إذن العبادة قد تكون قولا وقد تكون عملا، ثم قد تكون عملا بالجوارح وقد تكون عملا بالباطن، ولذلك قال الظاهرة والباطنة. فمحال العبادة ثلاثة، وهي القلب واللسان والعمل، الجوارح والأركان، جوارح والأركان، قلب واللسان والجوارح والأركان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى محالا للعبادة. وكل محل تعتريه أحكام التكليف الخمسة، الإجاب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. فالقلب من حيث الاعتقاد خمسة أحكام، واللسان كذلك خمسة أحكام، والجوارح خمسة أحكام، هذه كم؟ 15 حكما. قال ابن القيم وتدور رحى العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية، يعني من عرف ما الواجب عليه من حيث القلب، وما الذي يندب، وما الذي يحرم، وما الذي يكره، وما الذي يباح، وكذلك باللسان، وكذلك به بالجوارح والأركان، وامتثل ما أراده الله عز وجل فعلا في الواجبات والمندوبات على الثلاثة المحال، وتركا في المحرمات والمكروهات على المحال الثلاث، حينئذ سلم وكملت عنده العبودية، وإن نازع رحمه الله تعالى في المباح في اللسان هل يكون فيه مباح أو لا. إذن من الأقوال من هنا بيانية فسر ماذا؟ قول لكل ما من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن، وعد نحوا يعني مثل مما عده المصنف، يعني ذكر أمثلة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك، وهو أي هذا التعريف الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من أشمل ما عرفت به، مع كون التعريف الذي ذكره المصنف صحيح يعني ما أمر به شرعا أو ما أمر الله تعالى به شرعا، هل هذا صحيح أم لا؟ هل هذا الحد صحيح أم لا للعبادة؟ لو قال قائل العبادة ما أمر الله تعالى بها شرعا أو ما أمر به شرعا، تعريف صحيح لكن فيه إجمال، فيه إجمال. ابن تيمية فصل قال ما يحبه الله ويرضاه، إذن كل مأمور به لازم له ماذا؟ ملازم له المحبة والرضا. ثانيا قال من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن، فيه تفصيل، فيه تفصيل، وإلا ما أمر به هذا يكفي، حينئذ صار ماذا؟ صار الواجب والمستحب داخلين في هذا الحد. قال فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد، والعبادة شملت جميع أنواع الطاعات. حينئذ كيف نثبت أن شيء عبادة؟ ننظر في الشرع، إذا أمر به أمر إيجاب أو استحباب حكمنا عليه بكونه عبادة، ثم إذا صرف لغير الله تعالى فتأتي بالقاعدة، وكل ما صرف لغير الله تعالى دخل في قوله فلا تجعلوا لله أندادا صار شركا. قال رحمه الله تعالى كلها لله تعالى، كلها أي جميع هذه الأنواع التي ثبتت أنها عبادة لله تعالى، يعني مختصة لله تعالى مستحقها جل وعلا، أي كل جميع أنواع العبادة، كل جميع تركيب فيه شيء من النظر، كل أنواع العبادة، كل أنواع العبادة أو جميع أنواع العبادة، أما كل جميع قال كل جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لله، هذا المراد، لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا يصلح منه شيء لغير الله تعالى. لماذا؟ لكون الذي يصلح لغير الله تعالى يشترط فيه ماذا؟ أن يكون متصفا بصفات الربوبية، وأن يكون مستحقا لأن يكون إله، فإذا لم يستحق حينئذ ماذا؟ انتفى أن يكون معبودا، انتفى أن يكون معبودا. إذن إثبات خصائص الربوبية وإثبات خصائص الألوهية يستلزم ماذا؟ أن يكون هو المعبود بحق، وإذا انتفى حينئذ انتفى أن يكون معبودا. قال لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا، لأنه شرك بالله وقع فيه بالشرك الأكمل، لا ظلم أظلم من الشرك بالله تعالى. قال والدليل قوله تعالى، دليل على ماذا؟ ها، على أن كلها لله، لا يصلح منها شيء لغير الله. دليل على ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تعبدوا مع الله أحدا. إذن صرف أي نوع من أنواع العبادة يعتبر ماذا؟ يعتبر جعل الند مع الله تعالى ودعاء غير الله تعالى. في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده، الأبني يعني مساجد المعلومة، فلا تعبدوا فيها غيره، دخلت المسجد لا يتعلق بغير الله تعالى. والثانية أنها الأعضاء، أعضاء السجود التي خلقها ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره، هذا في تفسير المساجد. إذن وأن المساجد لله تعالى، مساجد لله، سواء كانت أعضاء السجود أو كانت المساجد التي بنيت لإقامة ذكر الله تعالى، لا تكون إلا لله، بمعنى ماذا؟ لا يفعل فيها الشرك البتة، فلا يصرف فيها شيء من عبادات غير الله تعالى. فلا تدعو مع الله أحدا، قال أحدا كلمة شاملة عامة، وهذا مطرد فيه بالشرع، لا يسمي الله عز وجل إلا لمناسبة أن يسمى المعبود والمدعو، وإنما يأتي بعبارة لا تشركوا به شيئا شيئا، وأحدا ليدل على ماذا؟ على العموم والتعميم، لأن الحكم المراد به صرف العبادة بقطع النظر عن ماذا؟ عن المصروف إليه، سواء كان ملكا إلى آخره، هذا يستوي، وقد يختلف أيضا من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال، حينئذ التنصيص هذا يفوت ماذا؟ يفوت التعميم، وإذا كان كذلك فالتعميم أولى وأحسن. أحدا كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، لا تدعو، لا نهية، تدعو فعل مضارع مرزوم بلا،

أن صرف الصلاة لغير الله تعالى شرك أكبر، صرف الزكاة شرك أكبر، صرف لا نحتاج هذا، وإنما نأتي بالقواعد العامة فنقول هذه عبادة، فإذا صرفها لله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا نثبت الأدلة، نثبت العبادات بالأدلة الخاصة، ونثبت أن صرفها لغير الله تعالى أنه ماذا؟ أنه شرك أكبر بالأدلة العامة. وقد يأتي دليل خاص لكنه ليس بلازم. قال هنا هذا شروع في ذكر أنواع، في ذكر أدلة أنواع العبادة التي عدها مجملة، فأما الإسلام والإيمان والإحسان فسيأتي مفصلا في الأصل الثاني، وبدأ بعدها بالدعاء لأنه أهمها أساس، وأكثر ما يقع فيه المشركون هو صرف الدعاء لغير الله تعالى استغاثة ونحو ذلك. فقالوا في الحديث، وفي الحديث هذا رواه الترمذي من حديث أنس، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة أو ضعيف لسوء حفظه، مخ العبادة والأحسن منه الدعاء هو العبادة. قال هنا وبدأ بعدها بالدعاء لأنه أهمها، فقالوا في الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء خالصه، مخ الشيء خالصه. وفي لفظ من حديث النعمان بن بشير رواه أحمد وغيره والترمذي وقال حديث حسن صحيح الدعاء هو العبادة، هذا أصح من سابقه ويدل على معناه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضمير الفصل وهو هو الدعاء هو العبادة، هذا من باب التأكيد. الأصل ماذا؟ الدعاء عبادة، هذا الأصل. فإذا أراد أن يؤكد حينئذ جاء بماذا؟ بضمير فصل يفصل بين المبتدأ والخبر، لذلك سمي الضمير فصل، أولئك هم المفلحون، والأصل أولئك المفلحون، حينئذ جاء به بهم، فدل ذلك على أنه أراد به التوكيد. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بضمير، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في الحديث بضمير الفصل، يعني ضمير يسمى فصلا بين المبتدأ والخبر، يفيد ماذا؟ يفيد التقوية والتأكيد، والخبر المعرف بالألف واللام زيادة على التوكيد، زيادة على الدعاء هو العبادة. الأصل الدعاء عبادة، دعاء عبادة كذلك، ثم جيء بماذا؟ جيء به هو، هذا مؤكد أول، ثم حل الخبر يعني أدخل على الخبر العبادة، فصار فيه ماذا؟ صار فيه مؤكدان وكذلك هو. قال والخبر المعرف به بالألف واللام، بل تعريف الجزئين يعتبر عندهم من ماذا؟ من المؤكدات، تعريف الجزئين من المؤكدات، أولئك المفلحون، لو قال كذا صار مؤكدا، أولئك هم المفلحون، زاده ماذا؟ زاده توكيدا، والتوكيد هو التقوية. قال ليدل على الحصر، أتى فيه بضمير الفصل والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، فكأنه قال لا عبادة إلا الدعاء، لا عبادة إلا الدعاء، لكنه هنا ليس بحصر حقيقي وإنما هو نسبي، لأنه ثابت أن ماذا؟ أن غير الدعاء عبادة، هذا إذا أردنا ماذا؟ خصوص الدعاء السؤال، وإذا عممنا الدعاء بمعنييه حينئذ صار الحصر ماذا؟ حقيقيا. واضح هذا؟ إذا قلنا الدعاء على معنيين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، حينئذ دخلت سائر أنواع العبادات في هذا التنويع، هذا التقسيم، حينئذ الدعاء هو العبادة صار على وجهه، الحصر هنا حقيقي، يعني ليس ثم عبادة إلا وهي مذكورة في هذا الحديث، لكن لو جعلنا الدعاء بمعنى المسألة يا الله يا غفور يا رحيم، حينئذ صار الحصر هنا نسبيا، بمعنى أنه في هذا الموضع فقط وما عداه قد زاد عليه. قال رحمه الله تعالى وأن العبادة، ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء أو إنما هي الدعاء نفسه، يعني يحتمل الوجهين، لكن على التفصيل الذي ذكرته. ثم الدعاء نوعان، دعاء مسألة، مسألة مفعلة من السؤال، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، طلب ما ينفع الداعي، طلب من الله عز وجل يا الله يا غفور يا رحيم إلى آخره، قال من جلب نفع أو دفع ضر، هذا باعتبار الغالب أنه يسأل ويدعو من أجل ماذا؟ إما لنفع أراد طلبه إيجاده وتحصيله، وإما لضر أراد ماذا؟ أراد دفعه. والنوع الثاني من نوعي الدعاء، دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب، يعني ليس فيه كلام وإنما هو فعل، وإنما هو فعل، أو فيه كلام ليس مصدرا بياء، كالتسبيح مثلا وتلاوة القرآن، هذا ليس بدعاء أو لا؟ لو جلست يقرأ القرآن هل هذا دعاء مثل ما قال يا الله يا كريم؟ قل هذا ليس بدعاء، لكنه باعتبار تلاوته طلب ماذا؟ رضوان الله عز وجل، وسأل الله تعالى الجنة باعتبار ماذا؟ كونه ما قرأ إلا من أجل ذلك، كذلك هذا الأصل. حينئذ نقول هذا يعتبر سؤالا، لكنه سؤالا بماذا؟ بالحال لا بالمقال، سؤال به بالحال لا بالمقال. إذن اجتمع عندنا في العبادة في الدعاء أنه قد يكون سؤالا بالمقال وقد يكون سؤالا به بالحال. سؤال بالمقال أن يطلب يا الله يا كريم، وأما بالحال فهو أن يتكلم بغير ياء الندى أو أن يفعل. فإذا قام وصلى سأل الله تعالى بصلاته القبول والرضوان ودخول الجنة ونجاة من النار، إذن هذا سأله بماذا؟ بفعله، ويسمى دعاء عبادة. قال رحمه الله تعالى: وهو ما لم يكن فيه سؤال ولا طلب. وهذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا به بالآية. قال: والدليل قوله تعالى، يعني من الكتاب، أورد حديثا من السنة الدعاء مخ العبادة، وأورد الشارح الدعاء هو العبادة لأنه أصح. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بماذا؟ بالدعاء. أولا قال الدعاء هو عبادة، هو العبادة. ما وجه الاستدلال بكونه عبادة؟ ها لا في الحديث ما وجه الاستدلال؟ الله أكبر، ها سماه عبادة، أطلق عليه وصف، قال الدعاء هو العبادة، إذا سماه عبادة، فإذا سماه عبادة كفى، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر، كذلك فسماه عبادة. أما في الآية فقال ماذا؟ ادعوني، أمر به، ولا يأمر إلا بما هو واجب أو مستحب، فصار ماذا؟ صار عبادة. إذن في الحديث واضح لا نحتاج إلى أمر، لماذا؟ لأنه أطلق عليه الوصفة ذاته، سماه عبادة كفى، لا نحتاج إلى أمر. أما في الآية فنحتاج إلى الاستدلال، فنقول ماذا؟ قال ادعوني، إذن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب في أصله، وإذا عممنا حينئذ يكون ماذا؟ دعوني بمعنى عبدوني، فيحمل على النوعين. قال أمر تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر تعالى عباده أن يدعوه، ووعدهم أن يستجيب لهم، فدل على أن الدعاء عبادة، بل هو أجل العبادات وأساسها، ودل على أنه سبحانه يحب من عباده أن يدعوه، وأن الدعاء مما يحبه الله. وفي الحديث الصحيح: من لم يدعو الله، وفي رواية: من لم يسأل الله يغضب عليه. يغضب عليه لماذا؟ لكونه ترك محبوبا إليه جل وعلا. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي، أطلق على ها ادعوني أنه عبادة، يعني أعاده مرة أخرى بوصف العبادة. قال: سيدخلون جهنم داخلين، سمى الدعاء عبادة، فدل على أن الدعاء عبادة من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ الأمر به. ثانيا سماه ماذا؟ سماه عبادة. فإذا أطلق العبادة على نوع ما دل على أنه عبادة به بالاسم، سمى الدعاء عبادة. وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة جئنا للقاعدة العامة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. هل نحتاج إلى تدليل خاص؟ الجواب لا. وإن جاء في النص السابق إنه لا يفلح الكافرون، حينئذ هذا نص خاص، فاجتمع عندنا الدليلان، دليل خاص ودليل عام. القاعدة العامة تكفي بإثبات أنه شرك، وصرفه لغير الله شرك أكبر. ثم قال: وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار. ومر معنى أن تارك العبادة، أن المشرك قد يكون مستكبرا، بمعنى أنه لا يعبد الله تعالى، ويسمى مشركا باعتبار أنه متبع لهواهم، وقد يكون مستكبرا وقد يكون مشركا، يعني يجمع بين الأمرين، يعبد الله تارة ويعبد غيره. قال: وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع أي شديد شنيع، وهو دخولهم جهنم صاغرين، الصغار هو الذل والضيم، ذليلين حقيرين، عقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم. إذن أراد أن يبين أن الدعاء عبادة، وأورد دليلين دلين على ذلك، ثم تأتي القاعدة العامة أو الدليل الخاص، فصرف العبادة لغير الله تعالى شرك، فإذا دعا غير الله تعالى حكمنا عليه بكونه قد وقع في الشرك والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.